يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: لو اطبقت السماوات السبع على الاراضين السبع لجعل الله منها للمتقين فتحات. وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ شيخ عبد القادر شعبان القارئ والمقيم بقصر حمودة مركز يحيى، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. وتتقدم الأسرة الكريمة بحاله الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وباسم فضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي نشكر كل السادة القراء معنا في هذه الليلة، وأشكر السادة القراء الذين تواجدوا معنا: الأخ الحبيب فضيلة الشيخ سالم عبد العوض العلم القرآني العظيم، الشيخ ماجد أحمد منصور، فضيلة الشيخ محمد صبري، الشيخ ناصر كسبة، الشيخ محمد علي أبو المعاطي العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، فضيلة الشيخ محمد الجويري، وكوكبة من السادة القراء معنا في هذه الليلة. ومعذرة إن نسيت اسم، فكلنا زملاء وكلنا أصحاب عزاء جئنا نقدم عزائنا للأسرة الكريمة. حقا قد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أقول العهود، بيني وبينك جسر عامر أضاع مع العهود، ربي إن لم تغفل روحي ستصل إلى طريق مسدود. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع كلمة الطرق الصوفية، والتي يلقيها على مسامع حضراتكم وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو نقابة السادة الأشراف في الشرقية فضيلة الشيخ محمد مراعي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحم الله الراحل الكريم رحمة واسعة، وجعل منزله الجنة، وأسبغ عليه من نعمه وكرامته ورحمته الخير الكثير. وفي الحقيقة ما كان ينبغي لي أن أتحدث في وجوه أهل الفضل والعرفان، ولكن نظرا لارتباطي باجتماع في المجلس الصوفي الأعلى بعد ساعة، سأرحل من هذا المكان وأقدم خالص عزائي إلى فضيلة مولانا سيدنا الشيخ إسماعيل الطنطاوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحماته. اللهم طيب صراخ، اللهم أكرم نزله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا ربنا حفرة من حفر النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ محمد مراعي، وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو نقابة أستاذ الإشراف الشرقية على هذه الكلمة، وإن كنا نود أن يقيم في كلمته، ولكن نظرا لارتباطه باجتماع طارئ بمدينة القاهرة بمقر الطرق الصوفية فملموس ومقبول منه هذا العزم. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا في هذه الليلة يتوافد إلينا الجميع، وبعد صلاة العشاء سوف يكون هناك كوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية، ولكن أشكر السادة القراء الذين معنا في هذه الليلة: فضيلة القارئ الشيخ خالد بكر العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، فضيلة الشيخ صلاح داروس، وفضيلة الشيخ ماجد أحمد منصور، وكل السادة القراء معنا في هذه الليلة، وكما قلت لحضراتكم الليلة ممتدة حتى مطلع الفجر، ولن يخرج أحد من هذا السرادق إلا وسوف يدلي بدلوه ويؤدي ما عليه من واجب لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطاوي. وكما قلت لحضراتكم ليست العبرة بالقراءة ولكن العبرة بالتواجد، فكلنا جميعا أصحاب عزاء وكلنا أصحاب واجب وكلنا جئنا نؤدي ومشاركة للعلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير. فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطاوي الذي سوف يلبس والديه تاج يوم القيامة مصداقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن ألبس والديه تاج يوم القيامة. والإخوة سادة القراء الذين معنا في هذه الليلة كلهم جميعا إخوان فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطاوي، والإخوان كما قالوا عنهم ثلاثة: أخ كالدواء، وأخ كالغذاء، وأخ كالداء. وكلنا جميعا إخوة متحابين في الله عز وجل. إخوة الإيمان، كما قال القائل: قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعافي القارئ والمقيم بصدقة أهلية. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. وكذلك أوحينا اشتركوا في القناة. صراط